تورسها بعد فك الرهن. يا واد بص للصورة تاني وريني يا ستي. اهو يا اخويا. لا يوه لا ليه بس؟ ما هي حلوة هي. لا دي حلوة دي يا شيخة اتقي الله، دي ليها ضب يودي جهنم. نشوف نمرة 36. حاضر. اسمها قبل صورتها وريني. أزهار شكري عبد الموجود. طيب حلو الاسم ده بقى. مش بطار ماشي. 480 سهم في شركة المباني، يا عيني. 250 سهم في شركات مختلفة، كويس. 1200 جنيه في صندوق التوفير. مفيش كده. والله. نشوف بقى صورتها. حاضر وريني صورتها يا سيدي. استنى قبل كام يا سيدي؟ كام نمرة 36. 36. عندك وريني. اهو. مش بطالة. ممكن نزورها؟ ممكن. ايه بتقول ايه يا سعد العزيز؟ فوق لنفسك شوية، ده انت عريس لقطة واحسنها واحدة تتمناك. ده اعظم بيت يا حبيبي يتفتح لك على وسعه، ده باب الحارة يفوت الجمل. اسمع ايه؟ خلي الحكاية دي علي انا، والنبي يا شيخ لكون مجوزك قبل الشهر ده ما يخلص. دلوقتي بقى يا اخويا خد اتسلى في شوية الصور دول كده احتياطي عقبال ما اعمل لك فنجال قهوة. يا فوزية. الله الله الله. اعملوا له فنجال قهوة يا بنتي يا فوزية. ليه بس يا است زنوبة؟ وعلى ايه قهوة؟ ايه يا اخويا انت مش بتعجبك قهوتنا؟ هو انا بقيت استطعم القهوة اللي هنا؟ هو بق المية بيهنالي الا من قلة ست زنوبة. تسلم يا سعد عبد العزيز. الله مالك زعلت كده ليه؟ انا قلت حاجه وحشه لا سمح الله؟ ابدا يا اخويا، بس فكرتني بالمرحوم جوزي، كان دايما يقول لي كده. الله يرحمه الفتح على روحه. بس ما تعيطيش، انت لسه شباب وبكره الدنيا تضحك لك تاني. ربنا يفرحك بشبابك. بص قصدي بص في الصور. الله. ايه في حاجه عجبتك؟ ايوه. فين ريحه التقليه يا اخويا؟ كنت حفرح بحسبك لقيت حاجه عجبتك. تقلية دي دخلت نغشيش دوختني. ظهر الجيران طبخين ملوخيه يا ست زنوبه. انت بتحب الملوخيه يا سعد العزيز؟ بالارانب والقرداحي احسن من قلتها. خايف اعزمك تكسفني. امتى يا زنوبه؟ دلوقت هي التقلية اللي انا شمتها بقى تبقى. عندنا احنا. هي ما لقيتش حاجه يا اخويا ولا ايه؟ ابدا مش لاقي حاجه. انت محيرني خالص. مش بخاطر يا زنوبه. والنبي ما اكسر خاطرك ابدا، انا وراك لحد ما ريح بالك. يوه يا دي النايبه يا سعد. ايه زرار مقطوع من كم القميص. بيت يا فوزيه هات الزرايب من على البوريه يا بيت. وليه بس التعب ده يا ست زنوبه؟ يا اخويا انت غلبان وملكش حد، وبين عليك طيب وابن حلال. مش عرف اللي زيك اول ما يقروا النوتة ولا الاجندة يختاروا اللي عندها فلوس كتير. الدنيا مش دنيا فلوس يا زنوبة. اي نعم الفلوس عليها معول كبير، انما هي مش كل حاجة سعبد العزيز. نعم. والنبي يا سعبد العزيز لو كان عندك شوية هدوم عايزة تتخيط ولا تتغسل ابقى هاتهم لي. متشكر يا زنوبة. ناكل بقى لقمة مع بعض وهي لقمة هنية تكفي 100، خصوصا اذا كانت ملوخية. احنا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي. اهو انت دلوقتي عرفتي حياتي من طقطق لسلام عليكم، وانا برضو عرفت حاجات كتير عنك. يا الساعة بقت 12 وتيل. اوام كده قصدي هو الوقت اتأخر كده بسرعة ولا ما نعرف اتكلم يا سعد زنوب؟ نعم. ما قلتليش هنروح امتى نشوف الجماعة دول؟ مين دول؟ الله انت نسيتي ولا ايه؟ عقلك راح فين يا زنوبة؟ عقلي معايا وعناية فيا. مش بتكلم على أزهار شكري؟ خلاص يومين ثلاثة وحنكون هنا. قهوة دايما يا ست أم أزهار، إن شاء الله شربات الفرح يا أختي. يدوم عزك يا ست زنوبة. هي إياك تكون القهوة عجبتك يا سي عبد العزيز. قهوة دايما يا استهاني. هي العروسة بتعمل ايه؟ باين عليها نازلة زواج. والنبي يا سعد ده زي القمر من غير احمر ولا ابيض. يا اختي اوعوا كده اما اروح اجيبها واجي. من اذنكم. خبر ايه يا اختي؟ ما انت زي الفل اهو. بصي كده الفستان مش ضيق شويه. قمر يا اختي قمر. ايه ده كله؟ ده مخليك مكسمه ولك وسط. وسط ايه يا طن؟ والله ما انا عارفه الرجيم ولا الهباب ده مش نافع ليه. اكل ما اكل ما فيش فايده. يا اختي سيبك من الوسواس ده اللي اسمه هباب رجيم ولا بتاع. هو في احسن من الست المتختخه؟ ولا انت عاجبك البت اللي عامله زي العصاية؟ طب مش يمكن العريس يعني يعني ايه؟ تعالي تعالي اتكل على الله تعسلمي. مساء الخير. ايه ده؟ يا اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. لا لا لا بلاش تقعدي هنا، لا تعالي اقعدي على الكنبه احسن. لا تقعد جنبها يا سي عبد العزيز على الكنبه. معلش يا استاذ زنوبه، اصل المطرح ما يكفيش. تشربوا مغات محول؟ لا مفيش لزوم. والنبي ده هيعجبك قوي، دي تحويجه بيعملها العطار مخصوص علشان. اه ما هو باين باين باين. دلوقتي عن اذنكم نستأذن احنا بقى. بدري كده؟ لا اصل عندنا شغل في المصلحه بعد الظهر، لازم نروح نخلصه. طيب هاتي ايدك يا ماما لما اقوم اوصلهم. لا والنبي ما فيش لزوم، خليك مستريح. سلام عليك. خليكوا بعافيه، النبي يا عروسه يجعل السعد قدامك والفرح خدامك. يلا بينا يا سي عبدو. عن اذنك يا استهانم. سي عبدو. نعم. انت عندك شغل صحيح يا سي عبدو؟ امال يا ست زنوبة؟ يعني راجع المصلحة؟ اه المصلحة اللي فيها الصور والعرايس اللي في ضرب الجنينة عند زنوبة الخطبة. ده انت باين عليك مستعجل قوي. ولا الصورة دي كفاية مقلب بقى من الصور، انا لازم اشوف العروسة على الطبيعة قبل ما نروح نزورها. ازاي يا اخوي؟ معرفش باي طريقة. وهي ازهار ما عجبتكش؟ ازهار؟ ياهو ياهو، دي مش ازهار، دي أشجار. أشجار؟ آه أشجار جميز. دي لازم لها عريس دكتور. ليه يا سعادتو؟ عشان يخسسها. أعوذ بالله، ده الكرسي ما كفهاش والكنبة رخرة مالت بيها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب طيب خد شوف الصورة دي وريني. آه يلا وادي الضفطر. ايه بس مالك انت باين عليك متضايق. اعمل لك قهوة. يا ريت. اعملي قهوة يا بنت يا فوزية. يا ساتر على قهوة أم أزهار، دي باين كانوا حاطين عليها سمن بلدي. يا أخويا كفاتر يا أباء، من عارف يمكن بتروح لأصحابك وتتريق علي أنا كمان. ربنا أعلم يا زنوب. زنوب. نعم. أنا عايز أقولك حاجة. قول يا أخويا قول. أنت ليه ما تشيليش النظارة؟ وريني. أيوة. أمال أنت لابسها ليه؟ سعد. نعم. أنا مش هلبس النظارة بس على شرط. شرط؟ آه تدفع حق الكوبايات والصحون اللي حكسرها وانا شيش بيش. اتفقنا يا ستي. زنوب عبدو قصدي سعبدو. ايوة زنوب. انا عندي 4 صور وبعد كده بقى فلست. نشوفه بكرة؟ لا النهاردة. شوف دي طويلة. ودي رفيعة. طب دي تخينة. ودي يفتح الله. طلبك مش عندي يا سعبدو، انت دوختني. مش قصدي. مش عاجبك حاجة من عرايسنا؟ اصبر شوي. انا رميت كل ورقي. لسه ورق. البنت انت عايزها شكلها ايه؟ ما تهربيش عبدو، عايزها في جسمك وطولك ولون شعر، عايزها تكون طيبة وحنينة عليا زيك ولونها أسمر خمري. اديني مهلة شوف طلبك. زوزو احنا حنضحك على بعض لحد امتى؟ انت عارفة انا اقصد مين. الله انت بتعيطي؟ لا انا بعيط من الفرح عبدو. زوزو. قدمنا لكم قصة يحيى حقي إفلاس خطبة، قام بالتمثيل فؤاد المهندس، وداد حمدي، رفيع الشال، سامية فهمي، علي الغندور، نبيلة السيد، سامية محمد، كوثر رمزي، وليلى حمدي. قصة يحيى حقي إفلاس خطبة أعدها للإذاعة إبراهيم مصباح وأخرجها محمد علوان. مستمعينا الأصدقاء الأوفياء للبرنامج العام وسهرة منوعات درامية، رحل الفنان الكبير كارم محمود يوم 15 يناير عام 1995، واحتفاء بذكراه نقدم هذه الصورة الغنائية سوق بلدنا ومدتها ربع ساعة من إنتاج عام 1955 والتي شارك في غنائها. عشت يا عبد الله وقف البيت ما شاء الله، عشت يا عبد الله وقف البيت ما شاء الله، يلا جدعا يلا لجل الجرب من هايم هوا شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيب من الاحمال، ده انا حمل جبال ورده بشحال. شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيب من الاحمال، ده انا حمل جبال ورده بشحال. شايل على كتافي وكافي أردب بغلة خفافي، شايل على كتافي وكافي أردب بغلة خفافي، كيك تعزولي المنحافي شيلني يا أبو شيلني يا أبو شيلني يا أبو شيلني نظيم سايخ بلد حلاوتك ولد تطير عالبلد. سلام يا همام همارك بكام، تعال اركب وروح جربه تصدق

حاج احمد اهلا بك من الساعة 8 وانا جنبك والله مانيش واخد بالي سلامات ما قابلتش خالي اهو واقف عند العلاف يسلم من راو من شاف 25 25 26 26 27 و 33 يا صلاة الزين يا صلاة الزين شايف يا حسين شايف يا حسين عايبين الحب 30 أردب مش قلت لك يا خال خليتك الرسمة مش قلت لك يا خال خليتك الرسمة تتعدل الأحوال والرزق النساتب فاتت سنة أم الهاني كانت هاني والسعد زاد السعد زاد على الملاه والمصادة واتهندزت اتجوزت واتهندزت لبس الذهب واتعززت واتجهزت ده السعد زاد السعد زاد على البلاد والنصرة جاي النصرة جاي عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين تستقبلون إرسال البرنامج العام وسهرة منوعات درامية الآن نحتفي بالذكرى الأولى للفنانة الكبيرة الراحلة نادية رفيق التي رحلت يوم 17 يناير 2020 بعد أن أثرت الإذاعة والتلفزيون والسينما بالعديد من الأعمال الراقية والباقية نقدم لكم الآن بمشاركتها تمثيلية الخيال العلمي مندوب من المريخ وهي تذاع لأول مرة منذ عام 1955 مندوب من المريخ مندوب من المريخ تمثيلية اقتبسها للإذاعة عزة سيد إبراهيم إخراج عثمان أباظة ها؟ هل انتهيتي من ارتداء ثيابك يا ميني؟ نعم يا خالتي هل جاءه راس من الخارج؟ كلا يا ابنتي وأخشى ما أخشاه أن يتأخر فلا نستطيع الذهاب إلى حفلة ميسيس كلارنس ولكنه راس وعد بأن يصحبنا إلى هناك لا تنتظري من راس أن يفي بوعده يا ابنتي ربما نسي وعده فهو كما تعلمين لا هم له إلا قراءة الكتب والمجلات التي تبحث في علم الفلك أوه حمدا لله ها قد جاء هراس إن البرد شديد في الخارج لقد تأخرت علينا يا ولدي إننا على استعداد يا هراس على استعداد؟ لماذا؟ لنذهب إلى الحفلة الراقصة التي تقيمها ميسيس كلارنس الليلة. حفلة راقصة في هذه الليلة؟ لقد وعدتنا بأن تصحبنا إليها. ولكنني لا أستطيع الذهاب، لقد قطعت شوطا طويلا وأنا أسير بين السلوك لكي أحصل على هذا العدد من مجلة النجوم. ولماذا تكلف نفسك هذه المشقة يا ولد؟ لأنه عدد ممتاز يبحث في الحياة بين أهل المريخ. إنك أناني يا هراس. بل أنتما الأنانيتان، استريدان أن أتخلى عن متعتي لأرافقكما إلى. ولكنك وعدتنا بالذهاب. دعي لشأني يا ميني، فهو لا يستحق عنايتك. ترى من هذا؟ سأذهب وأرى. ألا يستطيع الإنسان أن يستريح في بيته لحظة؟ وهل ضايقك أحد يا ولدي؟ أوه، ألا يكف هذا الجرس عن الدق؟ أوه مستر ديسيه، اتفضل في قاعة الانتظار. ديسيه ذلك الأحمق، إنه شاب طيب يا هوراس. هراء، ما الذي جاء به في هذا الوقت؟ خالتي، لقد جاء مستر ديسي ليسأل عما إذا كنا سنذهب إلى حفلة ميسيس كلارنس. إنه يظهر دائما عند الحاجة إليه. ماذا تقصدين؟ سيرافقنا إلى الحفلة. ميني، لا أريد أن تذهبي مع هذا الشخص. لماذا؟ إن مستر ديسي شخص لا غبار عليه، وهو يقول إن سيارته تحت أمرنا. إذن فهيا بنا معه يا ابنتي، سأشكره بالنيابة عنك يا هوراس. ألا تبقين معي يا ميني؟ كلا، سأذهب معه أنا أيضا، ولكن بعد أن أعيد إليك هذا الخاتم. خاتم الخطوبة؟ نعم، لقد حاولت منذ وقت طويل أن أشعر أنك تحبني، ولكن... ولكنني أحبك يا ميني وسأتزوجك. أما أنا فسوف لا أتزوجك ولو كنت الرجل الوحيد في الدنيا. أوه، لعلك غاضبة لأنني طلبت منك ألا تذهبي مع ديسي. كلا، ولكنك أناني، لا تهمك إلا نفسك فقط. أسعدت مساء يا هراس. هكذا النساء دائما بذلنا في سبيلهم، ولكن الذنب ليس ذنبي، إنما وذلك الأحمق ديسي. حسنا، لا بأس لأنسى كل هذا وأقرأ. أين المجلة؟ ها هي. ترى من هذا أيضا؟ لا أدري متى يستطيع الإنسان أن ينال قسطا ولو ضئيلا من الراحة. من أنت؟ أدعى جونسون يا سيدي، ألست مستر هوراس باركر؟ نعم، ماذا تريد مني؟ لقد جئتك بهذا الخطاب من صديقك مستر برامتون. حسنا، أدخل أدخل، تعال هنا. عزيزي مستر هوراس باركر، أعتقد أن في استطاعتك أن تدبر عملا مستر جونسون، فهو رجل أمين ونشيط وقد كان ثريا، غير أن الحظ أخطأه ففقد كل ثرواته. نعم يا سيدي، كنت أمتلك مالا وفيرا. يؤسفني ألا أستطيع مساعدتك يا مستر جونسون. كنت آمل أن تمد إلي يد المعونة يا سيدي، فأنا جائع ومتعب بعد أن سرت شوطا طويلا حتى وصلت إلى هنا. لا أستطيع مساعدتك يا مستر جونسون. ربما لا تصدقني يا سيدي إذا قلت لك إن في استطاعتي أن أمدك ببعض الأفكار التي قد تدر عليك مالا وفيرا. أشكرك أشكرك، لدي من المال ما يزيد عن حاجتي. لقد كنت مثلك يا سيدي، ذات يوم اخترعت آلة بخارية وربحت من ورائها مبالغ طائلة، ولكن شريكي غدر بي وخدعني واستولى على كل شيء. ولما لا تعيد الكرة بدلا من هذا التبطل وطلب المساعدة؟ إن ذلك يتطلب نقودا وليس لدي شيء منها الآن. وماذا ستفعل إذن؟ أي شيء، أشتغل شيالا، أقضي بعض المشاوير، أقوم بأي عمل يعهد به إلي. ومن حسن حظي أن السلوك متراكمة أمام الأبواب، أستطيع رفعها مقابل دراهم معدودة. أي مبلغ يكفيني ما دمت أعيش وحدي؟ ألست متزوجا يا جونسون؟ ماتت زوجتي منذ أعوام. ألديك أطفال؟ لي طفلة واحدة عهدت بتربيتها إلى بعض الناس، غير أنهم اختفوا منذ وقت طويل ولا أدري ماذا حل بابنتي. مسكينة ميني. تقول ميني؟ نعم يا سيدي، هذا اسمها. ولكن هذا مستحيل. ميني؟ لا يمكن. لماذا يا سيدي؟ ها؟ أو لا شيء لا شيء، ربما لو عدت بعد يوم أو يومين تكون قد دبرت لي عملا. أي عمل؟ كلا، لا فائدة من عودتك مطلقا، فلن أستطيع مساعدتك. أشكرك يا سيدي وأسعدت مساء. ميني، لا يمكن أن يكون هذا المتسول الوالدة مسكين، لقد عاملته بقسوة، ولكن ماذا أفعل ما دام الناس يقصدونني دائما لأنني طيب القلب أكثر من اللازم. إنهم الأنانية مجسمة، وينبغي أن أعاملهم هكذا، وإلا شجعتهم على البطالة والاعتماد على الغير. أين المجلة؟ ها هي. وبملاحظة المريخ في الشهور القليلة الماضية رؤيت أضواء غريبة تنبعث منه، ولا يستبعد أن تكون هذه الأضواء إشارات موجهة من أهل المريخ إلى أهل الأرض، كما لا يستبعد أيضا أن يكون أهل المريخ في انتظار رد على هذه الإشارات من أهل الأرض. هراء. ها، ولكن من يدري، قد يكون هذا صحيحا إذا كان المريخ مسكونا كما يقولون. فما شكل أهله؟ أتراهم يشبهون الحيوانات أم أنهم آدميون مثلنا؟ ولكن لو وصل إلينا رجل من أهل المريخ لاستطاع أن يؤكد لنا صحة هذه البيانات أو ينفيها، ولاستطاع أن يجيب على أسئلة كثيرة قصرت عقولنا عن إدراكها. حقا نال فكرة رائعة، يوفد أهل المريخ مندوبا يحمل إلينا أنباءهم. نعم، إنها فكرة رائعة. من هناك؟ افتح الباب. ولكن من أنت؟ ألا تفكر في أن تفتح الباب؟ ماذا تريد؟ ألا تعلم ماذا أريد؟ تريد نقودا، لا بد أنك السائل الآخر جاء يطلب مساعدة. صح أيها الأحمر. ولكن من أنت؟ أنا مندوب من قبل أهل المريخ إلى الأرض. كأنما يظن هذا الأب لا أنني أصدقه. ألا تتفضل بالجلوس؟ كلا. أي نوع من الشراب تفضله؟ لا شيء، إن أهل المريخ يفتقرون إلى الذوق، أليس كذلك؟ لسنا في المريخ الآن، أتعلم لماذا جئت إليك؟ نعم، تريد مني أن أساعدك لأنك جائع ومتعب وسرت شوطا طويلا حتى وصلت إلى هنا، ولكن يؤسفني أن أقول لك إنك أخطأت في المجيء إلي. بل جئت إليك لأنك أكثر أهل الأرض أنانية وحبا لذاتك. اسمع يا هذا، إياك أن تخاطبني بهذه اللهجة مرة أخرى، وإلا أمرت بطردك فورا. أطردني؟ بالله لا تنظر إلي هذه النظرة، إن عينيك تشعان نارا. إذا فاعلم أن أهل المريخ خير من أهل أرضكم، إنكم هنا أنانيون، حتى أطفالكم تنشئونهم على الأنانية وحب الذات، ولكن في بيتك هذا فتاة إنها أقل الناس أنانية، من الصغيرة التي لم تحاول قط أن تسعدها ليلة واحدة، وخالتك أيضا كثيرا ما طلبت منك أن تحس بآلام الغير ولكنك لم تستمع إلى نصحها. ثم مستر جونسون، ذلك المتسول المسكين الذي لولا سوء حظه لظل رجلا محترما. وما ذنبي أنا؟ هل أنا مسؤول عن سوء حظك؟ كان في استطاعتك أن تساعده، فهو رجل مخلص وأمين. أتظن ذلك؟ أجل، إنه يفوقك معرفة وحكمة. إذا كان الأمر كذلك فسأبحث عنه وأعهد إليه بعمل ما. ولماذا؟ لأنه أبدى استعداده لأن يمدني بأفكار تدر علي بعض المال. أنت ذا تفكر في نفسك مرة أخرى، ولكنني سأعلمك كيف تتخلى عن أنانيتك هذه. قم معي. إلى أين؟ إلى حيث تتعلم الدرس الأول في إنكار الذات. أتعرف أين نحن الآن؟ يخيل إلي أننا أمام بيت ميسيس كلارنس حيث تقام الحفلة الراقصة. أنسيت ميني؟ ميني؟ كلا، لم أنساها مطلقا، لا شد ما تحبني. بل كانت تحبك، ولكنها أصبحت الآن لا تبالي بك بعد أن اتضحت لها أنانيتك. كلا، لا أصدقه. إذن فانظر، ما هي ذي جالسة إلى جانب ديسي؟ استمع معي إلى ما يقولان. لشد ما أنا سعيدة هذه الليلة، فلولاك لما جئت هذه الحفلة. ولكن لما لم يصحبك هوراس إلى هنا؟ اعتذر بكثرة مشاغله برغم وعده لي. يا له من أناني. أنا أناني؟ إنه لا يستحق عطف. والله لأفقأن عينيك. هيا بنا يا رجل المريخ. ابقى لحظة واستمع. منذ أن علمت بعدولك عن زواجه تغيرت الدنيا في عيني، ولم أعد أفكر إلا فيك. حقا؟ نعم يا مين، إنني أحبك منذ عهد طويل. أتراك تبادلينني هذا الشعور؟ إن بي يا صديقي مثل ما بك، فأنت عندي كل شيء في الحياة. ها؟ وأنا؟ أين أنا؟ ألا تعلمين أيتها الحمقاء الصغيرة أنني أحبك؟ ولم لا تعترف لها بحبك؟ إنني لا أريد أن أرهقها باعترافي كل لحظة. إنك مخطئ، لأن النساء يرغبن في ذلك أشد الرغبة. استمع. اسمحي لي أن أطلب يدك أيتها الحبيبة، وإن كنت غير كثير بك. فعلا هذه أول كلمة معقولة تنطق بها أيها الغبي. ثق أنني سأعمل على توفير السعادة لك يا ديسي. إذن فدعيني أقدم إليك خاتم الخبر، لقد ابتعته منذ زمن طويل، وأنا آمل أن يسعدني الحظ فأضعه في أسبوعي. تبلى إنها تمد أصبعها إليه، ها هو ذا يلبسها الخاتم. يا للخائنة، ليسحبها إلى الجحيم. ولكن هل تظن أن خالتي توافق على هذا العبث مطلقا؟ أهي ذي من تسرع إلى خالتي فرحة مصروعة، فتعال نستمع إليهما. إنها تهمس في أذنها، ألم أقل لك إنها لن توافق؟ سنرى. أهنئك أهنئك يا ابنتي، إن ديسي خير ألف مرة من ذلك الأحمق هوراس. تبا لك ولها وللنساء جميعا، لن أخاطب امرأة ما حي. ما زلت تفكر في نفسك؟ شأنك شأن أهل الأرض جميعا، كل منكم مشغول بنفسه عن الآخر. بعضكم يضحك وبعضكم يبكي، بعضكم يموت من التخمة وبعضكم يموت من الجوع، بعضكم يلبس الحرير الفاخر وبعضكم لا يجد ما يستر به عورته. هكذا حال الدنيا. والآن هل ترى هذا المنزل؟ هيا ادخل أمامي. ادخل. بالله لا تدفعني هكذا. بالله، هل أتيت بالدواء الذي وصفه الطبيب يا بالله؟ ومن أين آتي به وقد أبى الصيدلي إلا أن يأخذ ثمنه فورا؟ ولكنني أموت. إنني أموت يا بالله. ماذا أفعل يا إله؟ لقد بعت على مرضه جميع أساس المنزل، ولم يبق لدينا شيء بعد ذلك يباع. يا ربي، هل خلت القلوب من الرحمة؟ هل سمعت؟ ولماذا توجه إلي هذا السؤال؟ ألم يحرك هذا المشهد في قلبك أي عاطفة؟ وما لي أنا وهذه المناظر المثيرة التي تفرض علي رؤيتها؟ ألا تساعد هذه المرأة المسكينة لكي تبتاع دواء لزوجها؟ اسمع يا هذا، قلت لك ألف مرة إن هذه المحاولات لن تجدي معي. ولكن الرجل يموت. يموت أو يذهب إلى الجحيم، هل أنا مسؤول عن الأحياء والأموات؟ اترك ورقة مالية لهذه الأسرة البائسة. هل إذا فعلت تتركني وشأني؟ لن أتركك إلا إذا فعلت الخير متطوعا. إذن فلن تتركني أبدا. افعل ما قلته لك. وإلا حسنا، سأطيعك في هذه المرة فقط. ها أنا أضع جنيها على وسادة المريض. بالله، دعنا نعود مرة أخرى إلى الشارع. هيا بنا، فقد كدت أختنق من هذا البيت. بنك لندن يعلن إفلاسه. انتهى كل شيء، قضي عليه. ماذا حدث؟ إن كل ثروتي مودعة في هذا البنك. ولا تحزن، فهناك آلاف غيرك في مثل حالتك الآن. ولكن هذا فظيع، فظيع جدا. يا إلهي، ماذا أفعل؟ إنك تتألم لما أصابك، ولكنك لم تكن تتألم لما يصيب غيرك، ولذا فلن يساعدك أحد. لابد أن أن حريقا نشب على مقربة من هنا. نعم، في نفس الشارع الذي تسكن فيه. هيا بنا، فقد تستطيع أن تقوم بأية مساعدة. سأسير معك، ولكنني لن أساعد أحدا، لأن هذا تعد مني على اختصاص رجال الإطفاء ورجال الإسعاف. عندنا في المريخ كل شخص يساعد الآخر، وخاصة إذا ألمت به كارثة. هذا عندكم، أما عندنا فلا. هو ذا البيت، إنه ما زال يحترق. يا إلهي، إنه بيتي، ألسنة النار تتساقط من نوافذه. يا للمصيبة، يا للكارثة، أما من مهيد، أما من مهيد. وهل أغثت غيرك حتى يغيثك؟ لقد أصبح بيتك حطاما وجيبك خاليا، وما عليك سوى أن تتسول لكي تسد من حرمك. أنا متسول، متسول. انظر، أهو ذا مستر جونسون الذي طلب مساعدتك فطردته من بيتك، إنه قال إليك. لماذا تبكي يا صديقي؟ لأنني جائع ولا أملك لكودا أبتاع بها طعاما. حسن حسن، كف عن البكاء، وهلم اقتسم معي هذا الرغيف. ألا تعرف مكانا نقضي الليلة فيه؟ كلا لسوء الحظ. لا بأس لا بأس، من حسن حظنا أن السلق قد تراكم أمام الأبواب، فلو استطعنا رفعه لقضينا بعض البنسات. هيا هيا ساعدني في رفع هذا السكن. يبدو أن في هذا البيت حفلة راقصة. نعم، إنه بيت مسز كلارنس. اسمع، أرى شابا وفتاة يخرجان، لنستدعي لهما سيارة فقد نحصل على بنس. لا تتعب نفسك يا صديقي، فلديهما سيارة خاصة. ميني، استندي على كتفي حتى لا تنزل قدمك على الثاني. أشكرك يا عزيزي بساد. ميني، إنها ابنتي، لا شد ما تشبه أمها، سأحدثها. كلا كلا، لا تفعل. لماذا؟ إنها ابنتي، دع زراعي. أنسيت أنك متسول وفي ثياب قذرة مهلهلة؟ ولكنني أبوها، أتفهم؟ إنني أبوها. دعها مدام معها من يعنى بها. ولكنها تستطيع أن تمد لي يد المعونة. إنك لو عرفتها بشخصيتك لهبطت بها إلى مستوى الحياة التي تحياها ونحياها أنا وأنت. دعها لحالها. كلا، أترك زراعي. دعها يا مندوب المريخ، امنها، قف في سبيلي. أنت ذا قد بدأت تفكر في الآخرين. دعني. تمهل يا رجل ولا تقدم على هذه الحماقة. ولكنها ابنتي، وأريد أن أشعرها بوجودي. إن وجودك لن ينفعها، بل لو عرف خطيبها أنها ابنتك لنبذها دون شك. حقا، ولكن لن أذهب إليها. لقد أصبت، فما ينبغي أن يفكر الإنسان في نفسه إلا قليلا. لا أدري ماذا دهاني، أشعر بإعياء شديد. لا، أحس بأنني سأموت. كلا، لا تقل هذا، استند علي، استند علي. لا أستطيع، لا أستطيع. يا مندوب المريخ، ساعده بالله عليك، لا تجعله يموت، إنه مسكين. هب أنني رددت إليك كل ما فقدته، فهل تترك وتمضي لحال سبيلك دون أن تفكر في أمره؟ كلا مطلقا، إنني أحبه. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ليت معي أجر الطبيب. لقد أحسنت يا هراس، والآن ابحث في جيبك جيدا. ولكن ها قد وجدت ورقة من فئة الجنيه، سنقتسمها يا صديقي، سنقتسمها. ما هذا؟ أين أنا؟ أذكر أنني كنت في الخارج مع ذلك المندوب الذي أوفده أهل المريخ إلى الأرض، ومع ذلك فهذه ثيابي جافة، ليس بها أثر من الثلج المنهمر. أتراني كنت أحلم؟ وأذكر أيضا أنني أنفقت ما كان في جيبي، ولكن ها هي ذي نقودي كلها موجودة. نعم، لابد أنني كنت أحلم، فلا مندوبا من المريخ، ولا حادث تصادم، ولا بنك لندن أعلن إفلاسه. يا إلهي، لقد كان حلما بغيضا، حمدا لله إذا استيقظت أخيرا. الحريق؟ ها؟ لم يكن الحريق حلما، إنه حقيقة. أرجو ألا يكون في بيتي، لأرى من النافذة. إنه على مقربة منا، في بيت يسكنه جماعة من الفقراء. إنهم يغادرون البيت بسرعة. يا للمساكين، أين يذهبون في ذلك الجو البارد؟ يا للمساكين، لأجمع كل ثيابي وأذهب بها إليهم لتقيهم هذا البرد القارس. هوراس، ترى أين ذهب؟ لا أدري يا ابنتي، قد يكون في مخدعه. لقد وعدني أن يظل ساهرا حتى نعود من الحفلة. ميني، ميني، ماذا حدث يا خالتي؟ لقد سطى اللصوص على البيت وسرقوا ثياب هوراس. كيف ذلك؟ لا ريب أن رجال الشرطة قد قبضوا عليهم. سارة، سارة، يا إلهي، ماذا تريدون؟ معذرة يا سيدتي، معذرة يا سيدتي، فقد أمرنا مستر هوراس أن نسبقه إلى هنا. ومن أنتم؟ إننا سكان البيت الذي يحترق. يا للمساكين، ادخلوا ادخلوا. لقد ذهب هوراس إلى الحريق يا خالتي. نعم يا سيدتي، وقد أنقذ الكثيرين منا وجاءنا ببعض الثياب. فهو ذا هوراس قد أصبر. هوراس، ينبغي أن تعدوا بعض الغرف لاستقبال هؤلاء المساكين. ألم يأتي الطبيب؟ كلا يا ولدي، لقد اتصلت به منذ لحظات وطلبت منه الحضور لفحص المصابين. هذه أول مرة أراك فيها تفكر في غير نفسك يا هوراس. ولن تكون آخر مرة يا خالد. إنني فخورة بك يا هوراس. ها هو ذا الطبيب. فائقة في إنقاذنا يا سيدتي. ها هو ذا الطبيب، قد أتى خالتي، افتحي له الباب، تقدمي ليفحص المصابين. حسنا حسنا يا ولدي، تفضل أيها الطبيب. هيا معي أيها السادة لأهيئ لكم الغرف اللازمة. أنت بربك هذا الطفل الرضيع. مسكين، أهو ابنك يا سيدي؟ كلا يا سيدتي، إن لي طفلة واحدة، أما هذا فقد ماتت أمه في الحريق. أوه يا للطفل المسكين. لا تجزع يا حبيبتي، فنحن في أشد الحاجة إلى معونتك. هيا معي جونسون لكي يفحص الطبيب. هيا يا سيدي. أخشى أن تكون غرف النوم كلها قد شغلت. سأتنازل له عن فراشي. هيا بنا جونسون. لقد تركت الطبيب يفحصه، ولكن هذا الطفل لا مكان له. لقد تنازل له هوراس عن فراشه. هوراس يفعل ذلك؟ هو لملا، لقد ذهب إلى الحريق وأنقذ كثيرين، فهل تستكثرين عليه أن يتنازل عن فراشه ليلة؟ كلا كلا يا ابنتي، ولكنني في حيرة. ترى ما الذي غيره؟ أوه، ها هو ذا الرجل الذي جاء بالطفل. كيف حال الطفل يا سيدي؟ إنه بخير يا سيدتي، والآن أسعدت مساء. انتظر انتظر ريثما، أعد لك مكانا تبيت فيه. لا داعي لأن ترهقي نفسك، فقد اعتدت منذ أمد بعيد أن أبيت في أي مكان. نفسي لا تهمني بقدر ما يهمني أمر هؤلاء المساكين الذين فقدوا مساكنهم فجأة. مستر جونسون. مستر جونسون، إنني أعتذر لك عما بدر مني. وفيما الاعتذار يا سيدي؟ لأنني لم أحسن استقبالك عندما زرتني في أول الليل باحثا عن عمل. لا بأس يا سيدي، فقد اعتدت هذا أيضا. ولكنني سأساعدك هذه المرة. هل أرفع السلوك المتراكمة أمام الباب يا سيدي؟ نعم، وسأعهد إليك أيضا بعمل مستديم يا مستر جونسون، ولكنك في حاجة إلى الطعام الآن. أصبت يا سيدي، فمعدتي خاوية. هوراس، لقد وصفتك بالأنانية ظلما، فهل لا غفرت لي؟ لم تظلميني يا خالتي، لقد كنت أنانيا فعلا. ولكنك تغيرت كثيرا يا ولدي. نعم هذا صحيح. حسنا حسنا، تفضل معي يا مستر جونسون لأعد لك طعامك. هوراس، لشدما أنا سعيدة بك الليلة. أنا أسعد منك يا حبيبتي، وأريد أن أعتذر إليك عن إساءات المتكررة إليك، لقد كنت أحمقا. بل أنا التي أعتذر إليك بعد أن أسأت بك الظن. كان ظنك في محله أيتها الحبيبة، وإن كنت قد تغيرت فإليك يرجع الفضل، أنت ومندوب المريخ. مندوب المريخ؟ نعم. ولكن ماذا تعني بمندوب المريخ؟ إنها قصة طويلة سأرويها لك فيما بعد. والآن كل ما أرجوه هو أن تساعديني لكي أبقى محبا لغيري كما أنا محب لنفسي. هو بما أساعدك يا هوراس؟ بأن تسمحي لي بأن أعيد هذا الخاتم، خاتم الخطوبة، في أصبعي هكذا. استمعتم إلى تمثيلية مندوب من المريخ. مندوب من المريخ تمثيلية اقتبسها عن الإنجليزية عزة السيد إبراهيم، أخرجها عثمان أباظة.